فصاح قزمان أفندي باسم المخالف التالي، فظهر رجل كهل من المزارعين يبدو من زرقة شال عمامته المزهرة ومن جلبابه الكشمير وعباءته الجوخ الأمبريال أنه على جانب من اليسار واستواء الحال، فما أن مثل حتى ابتذره القاضي: أنت يا شيخ، أنت متهم بأنك لم تسجل كلبك في الميعاد القانوني. فتنحنح الرجل وهز رأسه وتمتم كأنه يستغفر ويسترجع: عشنا وشفنا الكلاب تتسجل زي الأطيان وتبقى لها حيثية. غرامة 20 غيره. ومضت الأحكام في جميع المخالفات على هذا النحو، ولم أرى واحدا من المخالفين قد بدا عليه أنه يؤمن بحقيقة ما ارتكب، إنما هو غرم وقع عليهم من السماء كما تقع المصائب وإتاوة يؤدونها، لأن القانون يقول إنهم يجب عليهم أن يؤدوها. ولطالما سألت نفسي عن معنى هذه المحاكمة، أن أستطيع أن نسمي هذا القضاء رادعا والمذنب لا يدرك مطلقا أنه مذنب